سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: إن الله سائل كل راع عما استرعاه يوم القيامة حفظ أم ضيع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن التزم هداه إلى يوم الدين. وبعد، اتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن السهو وأحكامه، وبينا أن من الكلام كلاما لا يؤثر على صحة الصلاة، وهو ما كان في مصلحة الصلاة. ثم بينا حكم التشبيك، أي تشبيك الأيدي. بينا حكم التشبيك في المسجد وحكم التشبيك أثناء القدوم إليه. وقلنا إن نبينا عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبيك، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه وهو في المسجد. وفهمنا ما الذي نهى عنه وما الذي أذن فيه صلى الله عليه وسلم. وقلنا التشبيك الذي فيه مصلحة كأن يشبك المرء بين أصابعه في ضرب المثال، هذا مأذون فيه، ومنه ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، وشبك بين أصابعه وقال: يشد بعضه بعضا. هذا التشبيك كان في المسجد أم لا كان في المسجد؟ وفي الرواية الماضية قلنا لما صلى شبك بين أصابعه وألقى بخده على إيه؟ على ظهر يده. وبينا أن هذا يجوز إذا كان لمصلحة كضرب المثال، وأما التشبيك المنهي عنه هو ما كان على وجه العبث، يشبك ليعبث ليلعب، وليس من تشبيك أصابعه مصلحة متحققة. وبينا كذلك ما كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام من سماحته في الدعوة، كان يسمع من الصحابة، وكان واسع الصدر صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم معنا حديث بقي من الكتاب الذي بدأناه وهو كتاب الصلاة، والحديث يحفظه الكثير، هو البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. الحديث أظنك تعرفه وتعرف ما فيه، ولكن من قبيل وذكر. أبو سعيد تعرفنا عليه سلفا، مالك بن سنان رضي الله عنه وارضاه. والحديث فيه إشارة إلى جواز اتخاذ السترة، والسترة شيء يجعله المصلي عند سجوده مرتفعا عن الأرض بمقدار ذراع، لأن في الروايات كان يصلي صلى الله عليه وسلم إلى مثل مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل المسند الذي يستند إليه راكب الدابة، يعني لما تركب دابة فرس يبقى الفرس عليه سرج، السرج دي عليه من وراء كده شيء تستند عليه بظهرك، يعني يمكنك من الجلوس. هذا الشيء بمقدار ذراع، والذراع تقريبا حوالي 45 سنتيمتر. وهذه السترة فائدتها أنها إشارة للمارين في المسجد أن سجود المصلي ينتهي إلى هنا. وهذه السترة من فوائدها أنها تحفظ على المصلي صلاته، وتحفظ عليه خشوعه، وتيسر على المارة طريقهم في المسجد. وهذه السترة العلماء الكرام الجمهور منهم قال هي مستحبة، قال الجمهور يستحب اتخاذ السترة، بينما فريق آخر قالوا بل تجب. لماذا؟ قالوا لحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولقوله في حديث آخر: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فليصلي بلام الأرض. وعلى أي، سواء كانت واجبة أو مستحبة، فالمطلوب من المصلي الآتي: أول شيء إذا صلى إلى سترة فليدنو منها، والدنو القرب، يعني إن جعلت أمامك مرتفعا في كأن كانت معك عباءة فكورتها وجعلتها أمامك تمنع المارة من أن يمر بين يديك، فاقترب من السترة. والاقتراب من السترة له مسافة، قال العلماء لا ينبغي للمصلي أن يبتعد عن سترته إلا أقصى شيء 3 أذرع، يعني يكون بينك وبين السترة التي يمر المار من ورائها 1.5 متر تقريبا. هذا إذا كان له سترة. أما إذا لم يكن له سترة محمولة في يده كعصاه يغرزها، فليقترب من قبلة المصلين، من الجدار الذي في القبلة، ويترك للمارة الفرصة في المرور من خلفه، أو يقترب من السواري، يعني يصلي بجوار الأعمدة لا تصمد لها، إن كان في المسجد متسع لا تصمد لها، والصمود معناها لا تجعلها في قبلتك حتى لا تتشبه لمن يسجد للصنم، لكن عن يمينها أو عن شمالها، إلا إذا اضطررت في ضيق فصلي لها ولا حرج. إذا تصلي عن يمين العمود أو عن يساره في حذائه، يعني تجعل السارية عند منتهى سجوده بحيث تقطع على المار مروره. أنا لما أصلي هنا ولهذا العمود، المار إذا أراد أن يمر فليمر من خلف العمود، فأنا سترتي العمود، لكن لو مشى من بين يدي حتى وصل العمود لم يقطع علي الصلاة لأنه ما مر. المرور معناها العبور، المرور معناها العبور، يعبر طفل آخر. فالآن أنا مستتر بالسارية والعمود، لو مشى من خلفها ما أثر على صلاتي ولم يقطعها علي. لذلك المصلي المستن أو المفترض ينبغي له أن يدنو من سترته، ليس معه سترة محمولة، فليقترب من الجدار الأمامي وليصلي إليه. الصف الأول مليء بالناس فليركن تجاه الأعمدة أو يصلي بجوار الحائط، بجوار الحائط إلى أي شيء يقطع، ما في مرور، يصلي إذا بالحائط. ومن ثم بهذا فقد اتخذ لنفسه سترة وقى نفسه التشويش. لكن تعال معي، جعلت لنفسي السترة وصليت ودنوت منها، وأتى بعض الناس ليمر فأراد أن يقطع علي خشوعي ويمر من بيني وبين سترتي، ماذا أفعل؟ الإسلام شرع لي الدفع. الدفع يبدأ بالإشارة، أشير إليه بيدي، أرفع له اليمين هكذا، فهمها ورجع، أصاب الرحمة، أصاب الرحمة. لماذا؟ لأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه خوف المار من بين يدي المصلي، خوفه، قال صلوات الله وسلامه عليه: لو يعلم المار من بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان خيرا له أن يقف 40. والراوي شك، قال لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. يبدأ إذن الوعيد الشديد هذا يدل على أن المرور بين المصلي وسترته كبيرة، كبيرة. تأمل الآن، هذا الأمر يغيب عن كثير من الناس، يشهد الصلاة في الصف الأول، هذا حرص طيب، لكن بعد السلام فورا لا يعنيه أهناك مسبوق أم لا، تجده يجري بين الصفوف، يجري بين الصفوف وقد سلم الإمام، وهذا خطأ كبير. لذلك إن كنت تصلي إلى سترة وأراد أحد الناس أن يمر بينك وبين سترتك فأشر له باليمين، إن رجع بها وقد أصاب الرحمة، أما إن أبى إلا أن يمر فقاتله. المقاتلة معناها إيه؟ يعني أخذ في صدري وأمشي، أخذ في صدري وأمشي تجاه القبلة، يعني أمنعه بأي أسلوب. وبعض العلماء قال اضرب، لكن بدأت مش هنقول نقول اضرب يتقوم تخلص عليه وتقول الشيخ اللي جاء، فليقاتل، فإن أبى فليقاتل برضو بلا من الأمر. ليه المقاتلة؟ ليه؟ فإن معه الشيطان، الشيطان، لأن هذه الفعلة لا يقدم عليها بعد العلم بحكمها إلا شيطان، لا يلقي أحد نفسه في هلكات محققة إلا شيطان، سواء كان إنسيا أم جنيا. لذلك هذا الأمر اختراق قبل الناس هذا من فعل الشياطين. إذن الرواية أخي الكريم فيها ما ذكرنا الآن، فيها جواز اتخاذ السترة وهي تقع بين الاستحباب والوجوب، وفيها كذلك تعليم للمصلي أن يدنو من سترته، وفيها كذلك تعليم للمار أن يحترم شعور المصلي ولا يقطع عليه خشوعا. أما إن صلى المصلي بلا سترة فللمار أن يقدر له مقدار سجوده وليمر، هذا إذا كان له ستر. أما إن صلى بلا سترة، واحد متترس في آخر المسجد وقال الله أكبر، طيب هو المسجد أروح ألف من إيه؟ هذا من واجب لغاية ما هو خلص الصلاة؟ لا، أنا أترك له بين يديه. حديث واحد، الحديث واضح، لو يعلم المار بين يدي المصلي، وبين يديه معناها ما بين بدنه ومحل سجوده، المكان اللي هو يصله بيديه في السجود. إذا أترك له مقدار سجوده ثم أمر. وهناك برضو بعض الناس بفهم طيب قال لك الله، طب ما هو لابس عمام، ما هو يكورها بنفسه كده ويحطها قدام المصلي ويعدي من وراها، ولما يعدي يشيلها. برضو هذا حل طيب، معاها عباية ومتحرج يمر، يكور العباية قدام المصلي ويعدي من وراها، يبقى جعل للمصلي سترة ومر من ورائها وسلم من السوء. فهذا في هذه الرواية. بعد ذلك كتاب آخر، كتاب مواقيت الصلاة.